بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما نزال نواصل شرح هذه الموضوع المبارك العقيدة في رسم القرآن الكريم. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، في النووي رحمه الله تعالى، قال في هذه العقيدة في بيت 101 من 102 مكيهم، قال موسى نافع بعرف آيات وله فصاله لها. هذه الكلمات التي ذكر النووي رحمه الله تعالى في هذا البيت فأخبر أن اللفظ الأول وهو قول الله جل وعلا قال موسى، من قوله تعالى في سورة القصص وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، لا الآية 37 في القصص بحذف الواو قبل قال، والتقييد لقال بمصاحبة موسى وقال موسى، فهذه الواو التي قبل قال محذوفة في المصحف المكي، وإذا طبع المصحف على غلاية ابن كثير المكي رحمه الله تعالى فإننا نجد هذه الواو محذوفة، بينما هي ثابتة في المصاحف التي عندنا هنا، لكن على رواية المكي ابن كثير رحمه الله تعالى فإنها ستكون الواو محذوفة غير موجودة، تكون القراءة هكذا قال موسى ربي أعلم بدون واو، وباقي المصاحف مرسومة فيه وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى. فذكر الداني بسنده عن ابن المجاهد قال في مصاحف أهل مكة قال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى، قال في مصاحف أهل مكة، قال أبو داود وكتبه في مصاحف الأمصار حاشا مصحف أهل مكة، وقال بواو زائدة قبل قال، وفي المصحف المكي عزها الله كما قال قال بدون واو قال موسى ربي أعلم. وقال ابن الوثيق في كتابه الجامع وفي مصاحف أهل مكة قال موسى ربي أعلم بغير واو، وفي سائر المصاحف وقال بواو. يقول ابن جبارة رحمه الله تعالى أحد شراح هذه المنظومة العقيدة في رسم القرآن الكريم، قال فإن قلت لم ينص على حكم فيجوز أن يتوهم أن مراد ثبوت الألف في قال في المكي، من قال مكي قال موسى، ما ذكر هذا الواو. فهذا الشارح يقول الناو لم ينص على حكم فيجوز ان يتوهم ان مراد ثبوت الف قال، وليس المراد بمين هذه الواو التي قبلها، واذا كان كذلك فيكون رسم في المكي قال باثبات الف ويكون في غيره بحذفها قل. فهذا الشارح رحمه الله تعالى يريد هذه الاسئله ويطرحها ليبين من خلالها احتمالات قد ترد قال موسى، فهذه الألف كما قال بما أن الناظم رحمه الله تعالى لم ينص عن الواو التي قبل قال، قال يمكن أن يكون المراد حذف الألف التي في قال وتكون في غيرها قل، هذا احتمال. ثم قال قلت لا يليق ان يكون يجيب بعد ان جاء باعتراض ان يجيب عليه، قلت لا يليق ان يكون الخلاف في قال لان التلاوه لا تليق بحذفها، قال موسى فلا تليق التلاوه الا بالالف في قال، قال موسى ولا يمكن يكون قل موسى،